بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل ولزومه، يعني أن هذا الباب يبين لنا أن الفعل ينقسم من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين: أفعال متعدية وأفعال لازمة. أفعال متعدية وأفعال لازمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. هنا يبين رحمه الله تعالى أن علامة الفعل المتعدى أو الفعل المعدى أن تصل به ها، هذا الضمير، لكن بشرط أن تكون هذه غير هاء المصدر التي تعود للمصدر. فإذا اتصلت فيه، مثلا قلت العمل عملته، والدرس قرأته، لاحظ هنا لم يكن هذه الهاء تعود إلى المصدر، وبالتالي يكون الفعل فيها متعديا. فالفعل المتعدي هو الذي تأتي به هذه الهاء، لكن بشرط أن تكون لغير المصدر. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، وهو أول بيت في الدرس، بأن علامة هذا الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل، فيتصل به ضمير يعود على غير المصدر، كما أشرت، مثل العمل أو الخير عملته، يعني عمله، أو الخير عمله فلان، يعني عملته أو عمله فلان. فهنا تجد أن الضمير هذا اتصل بالفعل لكن لا يعود إيش إلى مصدر. لماذا احترز المؤلف رحمه الله تعالى من المصدر؟ لأن الضمير أحيانا إذا كان اتصل بالفعل قد يكون الفعل متعديا وقد يكون الفعل لازما. إذا كان الضمير يعود إلى مصدر، هنا قد يكون الفعل في هذه الحالة متعديا وقد يكون الفعل لازما. فالمصدر لا يتعين فيه أن يكون الفعل متعديا. فمثلا الضربة ضربته، هنا تجد ضربته، تجد أن الفعل هنا اتصل به ضمير وعاد إلى المصدر، لكن الفعل متعديا. ممكن تقول القيام قمته، أو الذهاب ذهبته، لاحظ هنا فيه ضمير بالفعل وعاد إلى مصدر، لكن الفعل لازم، قام زيد ذهب زيد، هذا فعل لازم ما يتعدى إلى مفعول به. إذن الضمير إذا عاد إلى مصدر فإنه لا يتعين فيه الفعل أن يكون متعديا، قد يكون متعديا وقد يكون لازما، لكن إذا عاد إلى غير مصدر فإنه نحكم على هذا الفعل بأنه فعل متعدي. إذن انقسم الفعل إلى متعد ولازم. المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله، يعني يتجاوز الفاعل فيصل إلى مفعوله، هذا هو المتعدي. تقول فهم محمد الدرس، لاحظ، إذن هنا تعدى إلى مفعوله، ضرب خالد صالحا، تعدى الفعل هنا من الفاعل إلى المفعول، هذا المتعد. وقد يكون يتعدى إلى مفعول واحد كما ذكرنا، وقد يتعدى إلى مفعولين مثل باب ظن وأخواتها، مثل باب ظن وأخواتها عندما تقول ظننت زيدا قائما، أو كسى وأعطى، أعطيت زيدا درهما. طبعا الفرق بين باب ظن وكسى وألبس وعلم أن ظن أخواتها تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأما كسى وسأل وألبس فإنها تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. وقد يكون تتعدى إلى ثلاث مفعيل مثل أعلم ونبأ، فإنها تتعدى إلى، تقول أعلم زيد عمرا صالحا منطلقا، تتعدى إلى ماذا؟ إذن الفعل المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفعيل. إذن علامة الفعل الفعل المتعدي هو الذي يتعدى إلى المفعول به أو إلى أكثر. أما اللازم ما ليس كذلك، اللازم ما لم يتعدى إلى مفعول، طبعا واحد وفضلا عن غيره، ما يتعدى إلى مفعول فإنما يكتفي مرفوع فلا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر. يعني هنا قد يصل بحرف جر، مر زيد، ممكن تقول مررت بعمر، مررت بعمر، فهنا يتعدى الفعل إلى ماذا؟ إلى مفعول، لكن بحرف جر بواسطة، بواسطة. فالفعل اللازم لا يتعدى إلا بواسطة، فما لا مفعول له نحو قام زيد وذهب عمرو، فما في مفعول به. وإذا أردت أن يتعدى المفعول به فلا بد أن تأتي بحرف جر، ذهب زيد إلى المدرسة ونحو ذلك. إذن هذا هو الفعل اللازم الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، فلا بد إيش؟ أن يصل إلى المفعول بحرف جر. هذا هو الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيّن لنا علامة الفعل المتعدي بقوله علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر به نحو عمل، يعني يتعدى إلى المفعول به وهو الهاء، لكن هنا اشترط أن تكون هاء غير مصدر، وبيّن سبب ذلك. ثم قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. يقول هنا أن الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول به، هذا المفعول منصوب بهذا الفعل، فانصب به مفعوله مثل تدبرت الكتب، فالكتب مفعول به لهذا الفعل تدبرت. وكذلك ظننت زيدا منطلقا، زيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، وأعطيت زيدا درهما، فزيدا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني، أو أعلمت زيدا عمرا، أعلمت زيدا عمرا منطلقا. لاحظ زيدا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني ومنطلقا مفعول ثالث، أعلمت التاء هي الفاعل. المقصود أن هنا بين المؤلف رحمه الله أن الفعل المتعدي يتعدى إلى هذا المفعول وينصب هذا المفعول، هذا قال فانصب به مفعوله، لكن اشترط قال إن لم ينب، يعني إلا إذا كان هذا المفعول نائب فاعل، يعني حذف الفاعل فناب المفعول به، فهنا في هذه الحالة لا تنصب هذا المفعول لأنه أصبح الآن ماذا؟ أصبح نائب فاعل، فهنا يرفع. مثلا نفس المثال يضربه المؤلف تدبرت الكتب، لو أننا جعلنا هذا الفعل مبنيا للمجهول فنقول تدبرت الكتب، فهنا الكتب مفعول به لكن أصبحت الآن نائب فاعل فحذف الفاعل، تدبرت التاء هنا حذف فنقول تدبرت الكتب، فهنا تغير الأمر فيصبح المفعول به مرفوعا وليس منصوبا. ولهذا اشترط المؤلف قال إن لم ينب عن فاعل. ثم قال بعد أن بين الفعل المتعدي وبين ضابطه انتقل للفعل اللازم، قال ولازم غير المعدى، وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعل الا كذا افعل الا والمضاهق عنسس وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. هنا بين المؤلف رحمه تعالى الفعل اللازم فقال ضابطه، يعني إما نقول محدود أو نقول معدود، يعني يأتي محدود ويأتي معدود. المحدود اللازم غير المعدى، اللازم الذي يكتفي بمرفوعه، اللازم الذي لا يتجاوز مرفوعه، اللازم الذي ليس له مفعول به، يعني هذا الضابط. لهذا قال ولازم غير المعدى. ثم بين الضابط المعدود في وجوب هذه الأفعال أن تكون لازمة، ولهذا قال وحتم. هناك أفعال يتعين أن تكون لازمة، قال وحتم ماذا؟ لزوم أفعال، يعني هناك أفعال يلزم وحتم واجب أن تكون لازمة. مثل ماذا؟ قال أفعال السجايا، أول نوع من هذه الأفعال أفعال ماذا؟ أفعال السجايا. قال كنهم، كثير للأكل، كنهم. قال وكذا فعللا، يعني أي فعل على وزن فعللا، وأيضا مضاهق عنسس يعني على وزن فعللا، وما اقتضى نظافة أي كل فعل دل على نظافة، أو دنسا أي كل فعل دل على دنس، أو عرضا أي كان عرض يعني غير ثابت يزول ويأتي، كما أضرب أمثلة. قال أو طاوع المعدى لواحد طاوعه يعني أثره، مثل مد مددت هذا فامتد، دحرجت الشيء فتدحرج. لاحظ فتدحرج هنا الأصل أنها تكون إيش؟ متعدية، وأنها فعل متعدية وكذا مد، لكن هنا لما طاوعت المتعدي لواحد فإن أصبحت لازمة، أصبحت لازمة. إذن هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها أحوال ماذا؟ أحوال وجوب أن تكون أفعال لازمة، وجوب أن تكون أفعال لازمة. فأول حالة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال ما كان من أفعال السجايا، ما كان من أفعال إيش؟ السجايا. ثم ضرب مثال قال كنهم، نهم كما أشرنا شديد الرغبة في الأكل، وشرف وكرم، هذه كلها أفعال إيش؟ أفعال السجايا، هذه أفعال لازمة. ثم قال ما كان على وزن افعل لا، نحو اقشعر واطمأن. لاحظ هذه على وزن ماذا؟ على وزن افعل لا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال كذا افعل لا، يعني كل فعل على وزن افعل لا، اقشعر واطمأن. ثم قال والمضاهق عنسس، والمضاهق عنسس أي ما كان على وزن افعل لا، ما كان على وزن إيش؟ افعن لا لا، مثل قعنسس وحرنجم. هذه أفعال لازمة لأنها على وزن ماذا؟ افعن لا لا. ثم قال رحمه تعالى وما اقتضى نظافة أو دنس، أي الأفعال التي تقتضي نظافة، طهر ونظف، أو دنسا، دنس ووسخ وقذر ونحو ذلك. هذه أفعال دلت على ماذا؟ على إما نظافة أو ضد النظافة. ثم قال رحمه أو عارضا، أي الأفعال التي تدل على عرض، مثل المرض، مرض ونحو ذلك، لأنها ليست ثابتة، أعراض تذهب وتزول، أعراض تذهب وتزول، فهذه إنما تدل على أن الفعل لازم، لأن الفعل لازم، فإنها تذهب وتزول، مرضى ونشطة ومرضى وكسلة ونشطة، هذه أفعال عارضة. إذن ما دل على عرض يذهب ويزول فإنه من الأفعال اللازمة. ثم قال أو كان مطاوعا، مطاوعا لما يتعدى إلى مفعول واحد، تقول مددت الحبل فامتد. لاحظ هنا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ أو طاوع المعدى لواحد، لازم يكون طاوع معدى لواحد، مثل مددت الحبل فامتد. لاحظ فامتد هنا فعل لازم لأنه طاوع الفعل الأول اللي هو مددت الحبل، شوف فعل متعدي، الحبل مفعول به فهو يتعدى المفعول به، لكن فامتد لا، فامتد الحبل هنا فعل لازم فقط لا يتجاوز إلى المفعول به وإنما مرفوع. إذن إذا طاوع الفعل فعلا متعديا لواحد فإنه يصبح لازما. دحرجت الطالب فتدحرج، شوف دحرجت فعل متعدي لكن ثم بعد ذلك فتدحرج الطالب، هذا فعل لازم. واحترز رحمه الله المؤلف بقوله لواحد مما طاوع المتعدي لاثنين فإنه لا يكون لازما، لا يكون لازما وإنما يصبح متعديا أيضا لكن لا مفعول واحد. فمثلا فهمت زيدا النحو ففهمه، لاحظ ففهمه، الفعل الأول فهمت يتعدى لمفعولين لكن ففهمه يتعدى لمفعول واحد فلا يكون لازما. ولهذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى احترز بقوله أو طاوع ماذا؟ قال أو طاوع المعد لواحد، قيد هذا الأمر بأن يكون الفعل المتعدي لواحد فقط فيصبح ما طاوعه بعد ذلك يصبح لازما، لكن إذا كان المتعدي لاثنين أو أكثر فلا يصبح لازما، فلا يصبح لازما. تقول علمته النحو فعلمه، فعلمه. إذن هنا لا يصبح الفعل في هذه الحالة لازما. إذن هذه كلها أفعال لازمة ذكرها رحمه الله تعالى تباعا، أفعال السجايا وما كان على وزن فعل لا وما كان على وزن فعل لا وما اقتضى نظافة أو اقتضى ضد النظافة دنس أو كان عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. ثم قال رحمه الله تعالى وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن، نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الفعل اللازم إذا أردت أن تعديه إلى المفعول به لا بد أن تأتي بحرف جر، ما يتعدى الفعل اللازم بنفسه وإنما لا بد أن تأتي بحرف جر كما أشرنا سابق قلنا مررت بزيد. لاحظ هنا الفعل يتعدى لكن لا بد من حرف جر فلا يصل إلى مفعوله بنفسه، فلا يصل إلى مفعوله بنفسه. فما تقول مثلا مررت زيدا، مررت زيد، وإنما لابد أن تتحضر يعني مررت بزيد ما يتعدى إلى المفعول به. طيب لو حذف هذا الحرف الجر، يعني مررت بزيد لو حذف الحرف الجر تقول مررت زيدا مباشرة، لا يعني أنه فعل لازم لكن يعني هذه الكلمة ما نصبت بهذا الفعل، يعني لا يعني أنه عفوا لا يعني أنه فعل متعدي، يعني ما نقول مررت زيدا، زيدا مفعول به للفعل مرة، ولو كان الأمر كذلك لكان الفعل متعديا لكن ما ينصب على أنه مفعول به وإنما ينصب بنزع الخافض، بنزع حرف الجر. الخافض طبعا يعبرون عنه عند الكوفيين وعند بصين بالجر. فنقول بنزع الجار أو بنزع الخافض. فعندما تحذف حرف الجر الكلمة مباشرة منصوبة، لكن ليست منصوبة بهذا الفعل. لماذا؟ لأن الفعل لازم، فلا يمكن أن ينصب بنفسه وأن يتجاوز بنفسه. إذن ما سبب نصب هذه الكلمة؟ سبب نصبها نزع حرف الجر ويسمى نزع الخافض. لاحظ: واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار فعل لازم، طيب موسى فاعل، قومه هل نقول مفعول به؟ لا. لماذا؟ لأن اختار ما تتعدى بنفسها بذاتها. إذن ما الذي نصب قوم؟ نزع حرف الجر، يعني أصل الآية: واختار موسى من قومه 70 رجلا. من، فلما حذفت من نصبت الكلمة بعدها. ولهذا ماذا يقول؟ لاحظ شوف: وعد لازما بحرف جر. يعني إذا أردت أن تعدي الفعل اللازم فلا بد أن تعديه بحرف جر، ما يتعدى بنفسه. طيب، وإن حذف حرف الجر، هذا إذا حذف ماذا يحصل؟ قال: فالنصب للمنجر، يعني ينصب هذه الكلمة، هذه الكلمة تنصب بعد أن كانت مجرورة. ما سبب نصبها؟ حذف حرف الجر. قال: نقلا، يعني هذا أمر سماعي، هذا أمر مع يعني بالنقل، نقل ما يقاس عليه، هذا أمر سماعي ما ورد فيه. وهذا عند جمهور النحاة أنه لا يقاس حرف الجر إلا في حالة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الأصل أن نزع حرف الجر سماعي، أن نزع حرف الجر سماعي ونقلي ولا يقاس عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: وإن حذف فالنصب للمجر نقلا. ثم قال: وفي أن وأن يطردوا، يعني مع أن ومع أن يطرد، هذا يأتي مطرد لا يشترط فيه ماذا؟ القياس. مثل قال: عجبت أن يدوا، يعني عجبت من أن يدوا، يعني من أن يعطوا الدية. فحذف هنا من حرف الجر، حذف لماذا؟ لأنه مع أن، أو عجبت أنك قائم، يعني عجبت من أنك قائم. لاحظ، فهنا مع أن ومع أن يحذف هذا الجار وهذا الخافض اضطرادا، يعني يأتي مع أن وأن مضطرد وليس مقتصرا على النقل، بخلاف غير أن وأن فإنه لا بد من النقل فيه. لكن مع أن ومع أن فإنه يحذف هذا الجار. لكن المؤلف هنا قال: مع أمن لبس، يعني لا، بشرط أننا نحذف حرف الجر إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس، يعني ما يكون في الجملة في لبس. مثلا في الفعل رغب، الرغب أحيانا قد يكون رغبت في الشيء، وأحيانا قد يكون رغبت عن الشيء، فهنا ما يتعين هذا الحرف، ما المقصود به؟ فبالتالي يحصل اللبس، فما تستطيع أن تحذف. يعني رغبت أن أحضر، هل تقصد رغبت عن أن تحضر، أن تحضر، أو رغبت في أن تحضر؟ كلا المعنيين محتمل، فهنا في لبس، فبالتالي ما تحذف حرف الجر، لأن حذفه يحصل يترتب عليه هذا اللبس. هل أنت رغبت في هذا الشيء أو رغبت عن هذا الشيء؟ يعني رغبت أن أقول، هنا لابد تعين الحرف، رغبت في أن أقول، أو رغبت عن أن أقول، عن أن أقول. فلما حصل هذا اللبس لا يجوز حذف حرف الجر في هذه الحالة، لا يجوز حذف حرف الجر في هذه الحالة، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه تعالى عند قوله مع أمن لبس. لاحظ قال وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وبنهاية شرح هذا البيت نكتفي بإذن الله في درسنا هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.